بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في الحلقة 14، وعنوانها الجاهلية. نعم، الجاهلية في معجم التطرف، هكذا عنوان صاحبي لعنوان هذه الحلقة. يقول: من المصطلحات الشائعة في قاموس المتطرفين إطلاق هذه الكلمة الجاهلية، التي لا نعرفها إلا على ما كان قبل زمن النبوة، إطلاقها على المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لأن فيها كفر، لأن فيها فجور، لأن فيها تبرج، لأن فيها فسوق، أيا كانت الأسباب الباعثة لهم على هذا، فإن هذا منطق لا يمكن ولا يتسنى قبوله. كيف يطلق هذا الوصف بعد الإسلام؟ أفهم أنه كان الشعر الجاهلي، الأدب الجاهلي، ما كان قبل الإسلام. أما أن يبقى هذا الوصف وأن يطلق على بلاد المسلمين، أفهم أن يطلق على بلد ليس فيه مسلمون، أو المسلمون فيه قلة قليلة جدا كالشعرة مثلا، أما أن يطلق على بلاد المسلمين أو على البشرية كلها جاهلية القرن، جاهلية العصر، جاهلية الزمان، أين تذهبون؟ هل هذه الإطلاقات في موازين التطرف والاعتدال يمكن تسويغها؟ يمكن تخريجها؟ يمكن أن يكون لها قبول؟ ألم تنتهي الجاهلية بالبعثة النبوية؟ ألا يعد هذا نوعا من الإسقاط النفسي لفريق عجزوا عن اللحاق بموكب هذه الحضارة المعاصرة وما فيها من ازدهار ورقي في حقوق الإنسان وغيرها، لم يجدوا أمامهم إلا أن يمطروها بوابل من اللعنات واتهام مجتمعاتها ودولها بالجاهلية؟ على رسلك، دعنا نتحاور بهدوء حول هذا الذي تقول، فإن منه ما يقبل ومنه ما يرفض. ولنبدأ بتحديد حقيقة الجاهلية التي عاشها العرب قبل البعثة، والتي انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبمجيء الإسلام. ما هو السبب في وصفها بالجاهلية؟ ما هو السبب؟ هل سميت بهذا أو وصفت بهذا لما كان يعيشه أهلها من تخلف حضاري أو فقر في باب التقنية والتقدم المادي والكشوف العلمية؟ لو كان هذا هو السبب في وصفها بالجاهلية، لتمثل البديل الذي يأتي به الإسلام للقضاء عليها في منظومة من الحقائق العلمية في مختلف المجالات الفلكية والكيميائية والهندسية، ومجموعة من النظريات السياسية المفصلة والخبرات الاقتصادية المفصلة لزيادة الإنتاج وتحسينه. فهل كان هذا حقا هو العطاء الذي جاء به الإسلام والذي انتقل الناس بسببه من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى الإسلام؟ إن الواقع المستيقن الذي يدركه الناس جميعا، العرب والعجم، المسلم وغير المسلم، أن القرآن لم يكن كتابا لا في الفلك ولا في الأحياء ولا في الفيزياء ولا في الجيولوجيا ولا في الاقتصاد ككتاب رأس المال لصاحبه أو نحوه، إنما كان كتاب هداية في المقام الأول، وإن تضمنت آياته بعض الإشارات العلمية فإنها تساق في هذا المعرض، في هذا الإطار، في هذا السياق، في معرض الهداية، لتقدم الدليل تلو الدليل على عصمة القرآن وعصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق هذه الرسالة، وعلى جدارتها بالخلود، وعلى صلاحيتها لكل زمان ومكان، بل إن شئت الدقة لا يصلح الزمان والمكان إلا بها. إذن فما هي هذه الجاهلية التي سبقت الإسلام والذي جاء الإسلام لإنهائها؟ إنها حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدي الله، وضع تنظيمي يأبى التحكم إلى ما أنزل الله، إنها عبودية الهوى واتخاذه إلها من دون الله. لقد كان هذا هو جوهر هذه الجاهلية، وهو جوهر قابل لأن يتخذ صورا شتى بحسب البيئة والظروف والزمان والمكان، فتتشابه في أنها جاهلية وإن اختلفت مظاهرها كل الاختلاف. أنا أوافقك أن لفظ الجاهلية في الأصل في المقام الأول إنما يراد به فترة ما قبل البعثة، ويتنسب إلى الجاهلية لاجتماع أمرين: الجهل الذي هو مقابل العلم، والجهالة مقابل الحكمة والرشد. الجهالة بمعنى السفه، لأن الجهل قد يأتي نقيضا للعلم وقد يأتي نقيضا للرشد والحلم، كما قال القائل: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولهذا كان السلف يقولون: كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، إما جاهلا بالحكم الشرعي الذي خالفه، أو جاهلا بقدر من خالفه وبعظمته، ولهذا اجترأ على نفسه، اجترأ على ربه وظلم نفسه بمعصيته لخالقها ومنشئها والمنعم عليها بكل صنوف النعم. يبقى الجاهلية في المقام الأول هي فترة ما قبل البعثة النبوية، ولا شك أن كل ما يخالف ما جاء به المرسلون، اليهود يعيشون في جاهلية قطعا، النصارى يعيشون في جاهلية قطعا، لكن بعد البعثة وفقك لا يمكن إطلاق وصف الجاهلية على العصر بأكمله، على الزمان بأكمله، لأنه يوجد مسلمون على مستوى أفراد وعلى مستوى تجمعات وعلى مستوى قبائل، جماعات وكتل كبرى، فإطلاق الوصف وتعميمه أن هذا زمان الجاهلية فيه تجوز، إذا صح قبوله يقبل على إغماض، لأنه قد وجد الإسلام وقد وجد المسلمون، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى الجاهلية بعد النبوة تطلق على مكان دون مكان، على دولة دون دولة، على جهة دون جهة، لكن قطعا لا أوافق ولا يوافق أعتقد من يتابعنا على إطلاق هذا الوصف على الزمن بأكمله، على القرن بأكمله، لأنه يعيش فيه البر والفاجر والمسلم والكافر والصالح والطالح. وبالمناسبة لقد ذكرت كلمة الجاهلية في القرآن في أربعة مواضع: في آل عمران، في المائدة، في الأحزاب، في سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أول هذه المواضع سورة آل عمران، سوء الظن بالله عز وجل، جاهلية الاعتقاد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء الذين كانوا يظنون بعد وقوع القدر أنهم كانوا قادرين على دفعه فأكذبهم الله تعالى، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لذهب الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبقى الآية تتحدث عن سوء الظن بالله عز وجل، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا إلى آخر الآية. الموضع الثاني سورة المائدة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن للحكم منهجين لا ثالث لهما، حكم الله أو حكم الجاهلية، إما شريعة الله وإما أهواء البشر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في جاهلية الحكم، نعم، عندما يتحاكم الناس في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، هذه جاهلية الحكم. في أيضا في سورة الأحزاب إشارة إلى جاهلية الأعراف والعادات والسلوك، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل تعرف أيها العزيز كيف كان تبرج الجاهلية الأولى؟ كانت المرأة تمضي موضع القرط والقلادة منها وتمشي مسفحة بصدرها بين الرجال، موضع القرط من أذنها وموضع القلادة من عنقها، وترمي بخمارها على تسجله على ظهرها بين كتفيها. فأين هذا من تبرج النساء في حياتنا المعاصرة في واقعنا المعاصر؟ الموضع الرابع حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، عندما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من دخول مكة للعمرة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فعلوا هذا لكي لا يتحدث العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوها عليهم ضغطة. لكن لاحظ شيء مهم هنا، تعبير الجاهلية ليس مرادفا للفظ الكفر، الجاهلية مطلق الفسوق عن أمر الله، إن كان فسوقا في الأصول كان كفرا، وإن كان في الفروع كان معصية، وكل جاهلية بحسبها. فإن كان الحديث عن جاهلية المعاصي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذه ليست بكفر، عندما عير آخر بأمه وقال يا ابن السوداء، هذا التعيير الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب، نعم من أمور الجاهلية، إنه ليس بالكفر، ليس من صور الكفر الأكبر ولا من صور الردة عن الدين، لا يكون كذلك إلا بالاستحلال. أيضا جاهلية الكبر والأنفة معصية من المعاصي، لو تتبعت هذه المواضع لوجدت جلها حديثا عن المعاصي وليس عن الكفر والردة. يبقى إطلاق هذه الكلمة لا يعني الحكم بالكفر، لما يعني شيوع المعاصي، شيوع الفسوق عن أمر الله سبحانه. فإذا شاع في ناحية من النواحي، في شعب من الشعوب، في قطر من الأقطار الحكم بغير ما أنزل الله حتى غلب عليه، أو فشى فيهم تبرج النساء حتى صار هو السمة الغالبة على نسائهم، أو دعوة الجاهلية فأصبح اعتزاز كل أمة بعرقها الذي تنتمي إليه، هذه تعتز بالفرعونية، هذه بالفينيقية، هذه بالأشورية، هذه بالذئب الأغبر وقد كان معبودها قبل الإسلام، وتجعله شعارها الرسمي. عندما تمضي الأمور على هذا النحو ويخجل الجميع من الانتماء إلى الإسلام أو عقد الولاء والبراء على أساسه. إذا فشى ذلك في أمة من الأمم أو غلب على منطقة من المناطق صح إطلاق وصف الجاهلية إطلاقا مقيدا: جاهلية الحكم، جاهلية الحمية، جاهلية التبرج والعادات والأعراف، حتى يكون الإطلاق دقيقا أيها العزيز. فنحن نوافقك أن هذا الإطلاق العام على الزمان كله أو على المكان كله فيه قدر من الغلو ينبغي أن يراجع، فيكون الإطلاق مقيدا ليكون التعبير دقيقا ولا يفهم في خارج إطاره. وإن كان مع هذا قد وجد من أهل العلم الكبار من استخدم هذا التعبير بإطلاق في شيء من التجوز، شيخ محمد رشيد رضا مثلا، يعني يقول بعد أن تحدث عما يشيع بين العامة من تعلق بالأضرحة والتعاويذ والتمائم، قال: ولهذا يمكننا أن نقول إن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في زمن النبي. قل في موضع آخر من المنار: إن المسلمين مشوا وراء الأمم كلها في العلم حتى سقطوا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. كلام محمد رشيد رضا أحد أئمة التنوير، وليس كلام شاب هنا أو شاب هناك. الكلام يؤخذ في سياقه ويؤخذ في إطاره. وقد ذكرنا نحن لا نوافق على إطلاق هذه الكلمة على الزمان كله أو على أمة من الأمم الإسلامية بأكملها، لما يكون الإطلاق مقيدا منعا للإيهام ودفعا للالتباس. تحياتي لكم أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.